إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يجب يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. وقد علمنا من هذه الحيثية أن بعض الناس أصحاب الأهواء يقولون مقولة، يقولون أنا لم أعطي البيعة لهذا الإمام ولهذا الرئيس أو لهذا الأمير أو لهذا الملك. ما هي النتيجة؟ يبقى يتصرف لوحده، فإذا فعل فعلا من أفعال الخوارج يقول لك، يقول أنا لم أخرج على هذا الإمام لأني لم أعطي له البيعة. وتصور لو أن هذا الأمر يسري بين المسلمين في كل مدينة وفي كل قرية، لأن لسان حالهم وش يقول؟ ماذا يقول؟ يقول أنا عندي أميري. الروافض يبيعوا الأمير الذي هو مخفي في السرداب وهو محمد بن الحسن العسكري، والخوارج يبيعوا أميرهم الذي في مصر مثلا مصطفى شكري، والآخرون يبايعون البغدادي الذي في العراق شام العراق، ويبقى كل واحد يبايع أمير ولا إمام، وهذا الإمام لا يريدون إظهاره ولا إبرازه للناس، وتصير الدنيا فوضى. وبالتالي أن هذا الأمراء يصيروا دولة في وسط دولة، دولة في وسط دولة، يقيمون الحدود ويقطعون الطريق ويسبون النساء ويصادرون الأرزاق ويطالبون بعض الممتلكين بدفع الجزية. يعني يقول لك أنتم لم تبايعوا أميرنا، إذن تدفعوا لنا الجزية وتدفعوا لنا الإتاوة، فيصير الدنيا تصير فوضى. لكن كما يقولون حاكم غشوم خير من فئة فتنة تدوم، فتنة تدوم، وحاكم جائر خير من شعب حائر. عشنا في الجزائر فترة عاشها كل من كان له بلوغ وعقل، يأتي الخوارج إلى بعض الممتلكين ويفرضون عليهم جزية يدفعونها، مما أدى إلى هجران الديار وتعطل الاقتصاد والرعب في البيوت، لأن هؤلاء الذين يفعلون هذه الأشياء لا يأخذون الأموال فقط، بل يدخل البيوت ويقول له جيب لي بنت فلان، يأخذها على أنها سبية وعلى أنها أمة. فكم من أعراض انتهكت، يأخذوها قال هذه ندوها للأمير تاعنا، وانت عليك أن تدفع في كل شهر مبلغا مثلا 100 مليون في الشهر، لأن عندك شركة وهذه الشركة لابد أن تدفع الزكاة وتدفع الإتاوة وغير ذلك. هذا سببه ماذا؟ سببه أن بعض الناس يقول أنا ما عنديش بيع لهذا الأمير، إذن لمن تبايع؟ يقول لا يظهر ذلك، لأن عندهم عمل السرية، عندهم العمل السرية، وعندهم أعمال الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب الفتن. قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ولذلك قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله جل وعلا. الطاعة تكون في الأمور التي تسير يعني معاش الناس، قوانين المرور مثلا، احترام الحدود والبيوت، عدم الاعتداء على ممتلكات الناس. أما إذا أمرك الأمير بترك الصلاة، طبعا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرك بتعرية ابنتك وتبرجها وغير ذلك، هذا لا يعقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات دون عرضه فهو شهيد العرض، لا ينبغي التساهل فيه. المعصية لا يطاع فيها الأمراء، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سبب ذلك، سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أنه أرسل مجموعة من في سرية لتنفيذ عملية، وهذا الأمير بقوا مدة وهم في السفر، هذا الأمير أشعل نارا وأراد أن يجربهم إلى أي مدى يطيعونه، فقال: ادخلوا هذه النار، افعلوا كذا افعلوا كذا افعلوا كذا. وبعد ذلك أراد أن يزيد في الأمر فأشعل نارا وقال: ادخلوا هذه النار، فأحجموا ولم يدخلوها. فلما جاءوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن الأمير فعل كذا وكذا. قال: أما لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وموش معنى أنه لما يأمرك بمعصية لا يصير إماما، يبقى إمام ويبقى رئيس ويبقى أمير ويبقى ملك، لكن كوني أطيعه في المعصية لا يطاع في هذه المعصية، وإنما يطاع فيما ليس بمعصية، وتبقى ولايته وتبقى وصية النبي صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. وش معنى النصيحة لولاة الأمور، أمور المسلمين، لأئمة المسلمين؟ طاعتهم في المعروف، من ذلكم طاعتهم في المعروف، تنبيههم إذا غفلوا، إعانتهم على ما يصلح البلاد والعباد. قال: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. إذا أجمع المسلمون على أن هذا أمير المسلمين ورئيس المسلمين وملك المسلمين، يبقى أمير، لأن السواد الأعظم قد بايعه على ذلك، فلا ينبغي أن نشق عصا المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعتم لأمير وجاء الثاني فاقتلوا الثاني كائنا من كان. إذا بايعتم لبوي علي أمير وجاء واحد ثاني وقال: أنا كذلك أمير، وأراد أن يشق العصا المسلمين، قالوا: اقتلوه ولو كان من قريش، ولو كان من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. فتنعقد الإمامة للأمير بأحد أمور: أولا، اختيار المسلمين له، ولو بطريقة ليست في الشرع، كالانتخابات مثلا. الانتخابات ليست من الإسلام، وإنما الحل والعقد لأهل الحل والعقد من العلماء من الأئمة. لكن إذا عقدت عن طريق الانتخابات فهو رئيس المسلمين، ونضرع المفسدة به، ولا نترك الناس فوضى. فأهل الحق حل والعقد وهم العلماء، أصحاب الرزانة، أهل العلم، أهل الخبرة، هم الذين يختارون الأمير، يتشاورون فيما بينهم ويختارونه، مثل ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أصيب في بجروح قاتلة، عين لهم ستة وقال: هؤلاء الستة تختارون منهم واحدا، هذا الستة تختارون منهم واحدا، فإن اتفقوا بعد 3 أيام فذاك الذي نرجو، وإن اختلفوا فاقتلوهم الستة. ولم يكل الأمر إلى عموم المسلمين، مع أن في المسلمين من؟ البدريون والمهاجرون والأنصار وأصحاب الشجرة ومسلمة الفتح وكبار الصحابة كأبي هريرة وعبد الله بن عباس أبو ذر الغفاري وعبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن عمر، ومع ذلك قال كأنه يقول لا ينبغي أن يدوم الخلاف في المسلمين أكثر من 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم حتى المتنازعان قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالذين يختارون الأمير هم أمراء الأجناد مثلا، قادة الجيش الكبار، ولا يعطى لكل من هب ودب من الصبيان ومن الهمج الرعاع والبدو والحضر أصحاب المصالح، لأنها بهذا لا تنعقد البيعة. هذه طريقة، وإذا وقع ذلك على البقية أن يسلموا ويقولوا لا دخل لنا في ذلك، المهم أن يستتب الأمن في البلاد، لأن الناس ما دام لم يختر لهم أمير يصير فوضى، كل واحد يطمع، كل واحد يطمع، وكل حزب يطمع، وكل قرية تطمع، والهمج الرعاع يصيروا يتطاولون ويطمعون في أن يكون هو أمير. حتى الذي لم يقرأ ولم يكتب وليس له حرف من الدين يصير له طمع، كما هو الحال في كثير من البلدان. بعد أبي بكر الصديق، في خلافة أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة تفرسوا في أبي بكر وجمعوا كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في تزكية الأشخاص، فرأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى أبا بكر أكثر مما يزكي غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم إن الخلافة في أبي بكر، وإنما تركها سنة لكي يتطاوع المسلمون. فاختاره السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وأهل بدر، قالوا كلمتهم، والصحابة كلهم علماء إلا أنهم يتفاوتون. يقول الذهبي كل صحابي إمام، كل صحابي إمام، 100,000 14,000 صحابي كلهم أئمة. اليوم باش تلقى إمام تلقى مجموعة قليلة، نزر قليل من الناس تلقاهم أئمة، أئمة الذين اجتمعت فيهم الشروط، واجتمع فيهم الدين والخوف والتقوى والصلاح والعلم، هذا قلال. اختاروا أبا بكر الصديق لأن أبا بكر أفضل الأمة على الإطلاق، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإشارات يقول دخلت أنا وأبا بكر وعمر، أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وآمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر، كان يقولها كثيرا. وكان يقول لبعض من يأتيه يستفتيه، امرأة جاءت تستفتيه فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن لم أجدك؟ قالت تجدين أبي بكر، قال إذا لم تجدين فأتي أبا بكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما يمرض يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يحبو لما ثقل ولما اشتد عليه المرض، ووقف بجنب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إشارات، منها ما كان في مرضه ومنها ما كان في صحته، أن هذا صديق هذه الأمة وإمامهم وصلى خلفه. ولما ولي الخلافة أبو بكر لم يتشبث بها، بل قال لهم أترضون بي إماما؟ قالوا أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا؟ النبي صلى الله عليه وسلم رضيه للدين، وش هو؟ الصلاة، لما قدمه للصلاة. قالوا ولا نرضاك لدنيانا، وانعقدت بيعته الصحابة، وجاء كل الصحابة ولم يتخلف منهم أحد من الصحابة، بل كلهم أجمعوا وكانوا على قلب رجل واحد، وكانوا جماعة واحدة. ولما توفي لما حضرت أبا بكر الوفاة، اختار عمر وعينه بدلا عنه واقترحه، فسمع المسلمون وأطاعوه. فكان أبو بكر كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فراسة من أبي بكر. يقول أبو بكر رجل مبارك، ومن بركته أنه اختار لهذه الأمة عمر، وعمر حكم 10 سنوات كلها استقرار وأمن وعدل ويمن وفتوحات وانتصارات وغير ذلك. هذا من بركة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الأمر الآخر، إذا تغلب واحد من المسلمين جاء أو دار انقلاب، واحد من الجيش تخلى عن المسلمين وأمسك الجيش وأمسك أجهزة الدولة وصار أمير، ومن يتكلم يضربه يقتله يحدث فتنة والأمور هي مستتبة. هذا ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعني لا يفعل، مش معنى أن هذا أمر جائز، لكن لو فعله ندفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. المفسدة الكبرى وهو أن هذا الذي تسلط إن رأى فتنة فسيقتل ربما نصف الشعب، والمفسدة الصغرى هو أنه يأخذ الحكم ولكن تؤمن الدماء وتؤمن ماذا؟ الأعراض. فندفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن تسلط عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وقال في حديث آخر: مجدع الأطراف، ما عنده لك العين لا رجلين، ومع ذلك قال: إذا تسلط عليكم واحد واستتب له الأمن الأمر وأخذ الجيش أخذ أجهزة الدولة فلا داعي لي الخروج عنه، لأن الخروج سيؤدي إلى سفك الدماء، وأعظم شيء يعني يتأذى منه المسلمون هو سفك الدماء وهتك الأعراض، لأن الجيوش لما تدخل على بلاد ويطلق العنان للجيش وللعساكر وللمقاتلين، المقاتلين لا يرقبون إلا ولا ذمة، يدخلوا على البيوت، لكن لما يكون هذا كرئيس ولا كأمير واستتب له الأمن و يعني النظام صار محكم، لا يكون مثل ذلك من سفك الدماء، لأن أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس يوم القيامة هو الدماء. مثال ذلك ما حصل من عبد الملك بن مروان خليفة بني أمية، فإنه لما حصل الخلاف بين بعد وفاة اليزيد، عبد الملك بن مروان بن الحكم قام بالأمر، وكان رجلا شهما حازما قويا ونفع الله به، في حين أنه كان في الجهة الأخرى عبد الله بن الزبير قد استحوذ على مكة المكرمة، لكن عبد الملك بن مروان استحوذ على جميع الخلافة الإسلامية بما في ذلك مصر، بما في ذلك الرافدين يعني الشام والعراق، يعني العراق والشام ومصر واليمن والحجاز، وصارت له حتى بعض جنوب آسيا. فإن عبد الله بن عمر في ذاك اليوم ماذا فعل؟ جمع حشمه وأولاده وعائلته وقال: إني بايعت لهذا الرجل، مع أن عبد الله بن عمر خير من عبد الملك بن مروان. عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير خير من عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان مش صحابي، وعبد الله بن الزبير صحابي، ولا أن يعني يكون الدنيا مليئة بعمر بن عبد العزيز الذي هو أعدل بني أمية يكون خير، يعني كما واحد تكلم في زمن الإمام أحمد وأخذ يمدح عمر بن عبد العزيز ويفضله على الصحابة، فقال: الدنيا مملوءة، يعني معاوية بن أبي سفيان خير من الدنيا مليئة من أمثال عمر بن عبد العزيز. الأرض مليانة بأمثال عمر بن عبد العزيز ما تكون مثل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فعبد الله بن الزبير هو ولد أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأول مولود في المدينة من الذكور، لأن في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، اليهود ادعوا بأنهم سحروا المسلمات فلا يلدن إلا البنات، كانت اللي تولد تجيب بنت، حتى شك بعض المسلمين أن سحرهم قد نفذ. عام كاملا، تصور عام شحال من مرات تولد، ينتظروا فلان راهي حامل، مرت فلان راهي حامل، فإذا بها عند الولادة ما عندهم لا كشف الأشعة ولا ليكوغرافي ولا غير ذلك، ينتظروا حتى يولد المولود يعرفوا إلى ذكر ولا أنثى. فكان أول مولود بعد عام عبد الله بن الزبير. أبوه شكون؟ الزبير بن العوام أحد المبشرين بالجنة. عبد الله بن الزبير كانت تكن به أم المؤمنين عائشة، يقال لها أم عبد الله، وأراد أن يكون إمارة يبايعه الناس عليها، وبايعه بعض الصحابة. لكن لما استتب الأمر لعبد الملك بن مروان، فإن عبد الله بن عمر اجمع أولاده وحشمه وعشيرته وقال إني بايعت لهذا الرجل، فمن كان يريد الله ورسوله واليوم الآخر فليبايع معي هذا الرجل، وإلا فأنا بريء منه وهو مني براء، ما يدخل فيه، ما أراني بريء منه. بمعنى أن لما يستتب الأمر لأمير ما، ينبغي على المسلمين أن يبادروا بالطاعة حقنا للدماء، حقنا للدماء واستتبابا للأمر. فهذه طريقة تثبت بها الولاية ويرضاها الشرع رغم ما فيها من الأذى، لكن الأذى الذي يحصل أهون من الأذى الأكبر مما لو تشابكت السيوف وأهرقت الدماء. والإجماع الذي قال المؤلف بإجماع المسلمين، مش كل المسلمين، إذا عندنا احنا 40 مليون ما نروحوش نشوفوا 40 مليون، وإنما نشوفوا أهل الأحلام والنهى من العلماء وأهل الحل والعقد يجتمعون ويتشاورون ويخرجون أميرا كما فعل أهل الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال اختار 6 من الناس، وهذوك 6 أدخلهم بيت وقال لهم بعد 3 أيام، وأمر عليهم حذيفة عبد الرحمن بن عوف، وكذلك مبشرا بالجنة. 6 الأخرين كلهم من المبشرين بالجنة، منهم عثمان ومنهم علي ومنهم طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن ابن عوف. وقال له لكان في اليوم الثالث ما زالوا متفقوش، فوتهم للمقصرة وأضرب أعناقهم. فاختلفوا فيما بينهم 3 3 و3، وبعد ذلك هذوك 3 اختاروا واحد، كل 3 اختاروا واحد، فأحدهما وهبها لعثمان بن عفان رضي الله عنه. قال ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى لنفس أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. وهذه مسألة شفناها من قبل، لأنه لو كان يقول كل واحد يقول أنا مانيش مبايع لهذا الأمير، بمعنى لمن أنك مبايع؟ لا شك وأنك تبيت انقلابا أو تبيت بيعة أخرى. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا بويع لأمير فاقتل الثاني كائنا من كان. وقد جاء في الحديث أنه من بات وليس على عنقه بيعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأنه قطع الارتباط بالمسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال المؤلف رحمه الله والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين. هكذا قال أحمد بن حنبل. من صلاحية الإمام الأمير أنه يحج بالناس، فإن لم يحج يعين من يحج بهم، من يشرف عليهم في الحج، ويصلي بالناس الجمعة، فإن لم يتيسر يعين من يصلي بهم الجمعة، ويصلي بهم الأعياد، فإن لم يكن يعين من يصلي بهم الأعياد. بمعنى أن الذي يصلي بك هو نائب عن الإمام، ولذلك تطيعه برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا تطيعه في ماذا؟ في المعروف. وهو الذي يقود الجهاد، بمعنى ما يجيش واحد في وسط الجماعة ويقول أنا غادي ندير الجهاد التاعي وحدي، ولا نقيم الحدود وحدي، مثل ما حدث في واحد الزمان أن جماعة في هنا في البلاد اجتمعوا فصاروا يقيمون الحدود، يجلدون الزاني ويقطعون الأيدي، وصار الدولة في وسط دولة، فلا يقيم الحدود ولا يرفع راية الجهاد إلا الأمير، إلا الإمام. أما كل واحد يقول لك أنا نروح ونجهد في فلسطين ولا نجهد في العراق ولا نجهد في داعش ولا غير ذلك، هذا ليس مجاهد، بل هي راية البدعة، ليست راية السنة. فهو الأمير هو الذي يوجه الناس للغزو، ولا يترك الناس فوضى لا صلاة لهم ولا صلاة إذا جهالهم سادوا. فإذن الجهاد من صلاحية الإمام وليس من صلاحية أهل الفوضى. كل من أراد حمل السلاح ويقتل ويهجم فنترك له الحبل على الغارب، هذا لا نسميه مجاهد، ولو كان الذين يقاتلهم كفار، ولو كان الذين يعني يجابههم ملاحدة. لا ينبغي أن يكون على هذا المفهوم الفوضوي، لأن بهذا المفهوم الفوضوي كل واحد يقول لك أنا جاهد، تصير كل عائلة جاهد، وتصير القتال ما بين العشائر والقبائل، وتسفك الدماء وتهتك الأعراض. وإذا كان يعني كل واحد يصوغ له رفع السلاح وقتال الناس، تصير التخريب والخراب في البلاد، وصار النفع أكثر، صار الضر أكثر من النفع. فهذه الأمور لها ضوابط، والجهاد أمره عظيم، يحتاج إلى انضباط ويحتاج إلى تقيد بأحكام الجهاد المذكورة في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، لأن التطرف في هذا سهل. باسم الجهاد تكون تصفية الحسابات، يصير الانتقام، انتقام الأشخاص من بعضهم البعض، وانتقام الأفراد من الحكومات ومن الهيئات. يكون شخص مثلا صادروا له سلعته يقول لك أنا انجهد، مثل ما صار في التسعينات، إنسان جاي من الخارج مثلا وأخذوا له سلعته وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف القبلة، وقال لابد من الجهاد، دار هذه الوسيلة لكي يأخذ السلاح ويأتي وينتقم من الدركي ولا من الجمركي ولا من العسكري. ولذلك مات 200,000 بمثل هذه الطريقة. فكل شيء تجاوز الحد ينقلب إلى الضد. وعندك ما تسمع يقولون أنكم تمنعون الجهاد، يعني يقولوا نحن الجهاد قائم إلى يوم القيامة، والجهاد نزلت فيه صور كصورة الأنفال وصورة التوبة وصورة القتال التي هي تسمى صورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحج والغزو والجمعة والعيد من صلاحية الإمام، ما يستطعش واحد يجي هكذا يخرج من البلاد يقول كان غادي نحج. الحج راه في نظام قرعة فيها الغش ولا فيها العدل، هذا لا طاقة لنا بضبطه. فالمهم تكون يقوم الحج. ويقال وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، بمعنى ولو كان فيهم فسق، ولو كانوا يشربوا الخمر، ولو كانوا فساق. وسنرى بعض الأمثلة أن بعض الولاة في زمن بني العباس قتلوا بعض المسلمين ووضعوا فوقهم الأفريشة، وضعوا الأكل والشراب وأخذوا يأكلون ويشربون. وكان موجود من عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن عباس والعبادلة وكثيرا من الصحابة رضي الله عنه، أنس بن مالك. وما قالوا إن هؤلاء ينبغي الخروج عليهم، بل كانوا إذا أقاموا الجمعة صلوا خلفهم، وإذا أقاموا الأعياد صلوا خلفهم. لأن الذي يرى أن الصلاة خلف الفاسق وخلف المبتدع لا تجوز فهو مبتدع، لأن تصور كل واحد يغضبك لا تصلي خلفه، وتدخل المسجد تلقى جماعات. ونحن سمينا نحن نسمى بأهل السنة والجماعة، وتصورك ماذا يترتب على هذا الأمر لو كل واحد يقول أنا ما نصليش خلف هذا الإمام. الإمام الذي لا يصلى خلفه هو الذي ثبت كفره، شخص معروف بأنه صاحب قبور، يعبد القبور، مثلا ولا شخص ساحر، هذا لا تجوز صلاة خلفه. أما إذا كان إمام نصب وتسلط علينا في مسجدنا فنصلي خلفه وليس لنا أن ننزع يدا من طاعة. ولهذا قالوا لعثمان وهو محاصر، عثمان بن عفان جاءوا 6000 من الخوارج وحاصروه في بيته الذي يسمى اليوم مسجد النورين، مسجد النورين في المدينة، ما زال هذا البيت الذي قتل فيه عثمان ما زال موجود. جاءوا قالوا له إن فلان ابن فلان يؤم الناس، وهو من هو؟ فاسق كذا، فيه ما فيه من الفسق والبدع، وهو ليس بإمام وإنما هو إمام فتنة. قال يا ابن أخي إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فتجنب إساءتهم. وقال له إن اجتماع المسلمين أولى من الأمر الذي تذهب إليه أنت، أو كلمة نحوها. فنصلي خلف الإمام ولو كان عنده فسق وعنده مخالفة، عنده بدعة غير مكفرة غير مخرجة من الملة، لأن الصلاة عبادة، والفاسق إذا صلى يصلى يعني يشجع على هذا. كاين واحد العقليات عند الناس، يشوف مثلا امرأة متبرجة زانية ولكنها الاثنين والخميس تصوم، وإذا أدن المؤذن تصلي، ولا العشية مين تجي البيتها تصلي، يقول لها أنت غير ما تصليش صلاتك باطلة. ولا يشوف إنسان مثلا يعمل الفسق، زاني معروف بالزنا ومعروف بالربا ومعروف بالقمار، لكنه جانب الصلاة يصلي، هذا لا نقول له لا تصلي، لأن الله يحاسبه على الصلاة من جهة، ويحاسبه على المنكر والكبائر من جهة أخرى. لأن تصور هو يفسق ويفجر وكذا وزيد ما يصليش، يزيد الطينة بالله. أن العقليات، عقلية الناس ما زال لم تتأقلم على الشرع. شخص قبل أيام سألني واحد، قال لي فلان بن فلان انتحر ورانا حاطينه، وهو نسأل هل نصلي عليه أم لا نصلي عليه. قلت له هل كان يصلي؟ قال نعم. قلت له كان يقوم بأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهذه كبيرة، يشرب الخمر ولا يزني ولا، هذه كبيرة، ولكن أكبر من ذلك ماذا؟ كونه لا يصلي. فكون الإمام يصلي نشجعه على ذلك، ونعاتبه ونأمره ونرشده على الأمور التي لا يرضاها الإسلام من الفسوق ومن الفجور ومن الكبائر. الحجاج بن يوسف الثقفي قتل قرابة 20,000، 20,000 اقتلهم، طبعا هو والقادة، هو بأمر القادة، وكان بعضهم اقتلهم هو، مثل سعيد بن جبير هو الذي تولى قتله. هذا إمام التابعين، ومع ذلك كان الصحابة الذين موجودين في عصره يصلون خلفه، بل كان الحسن البصري يصلي خلفه، عبد الله بن عمر كان يصلي خلفه. ثم قال الإمام البربهاري ويصلي بعدها 6 ركعات. هذه مسألة فقهية جاءت بمناسبة صلاة الجمعة، يعني العادة المسلم يصلي 4 ركعات قبل الظهر و2 بعدها، لكن يوم الجمعة يصلي ماذا؟ ما شاء الله أن يصلي. فإذا تصعد الإمام جلس ينصت ويصلي 6 ركعات بعد الجمعة، ركعتين ركعتين ركعتين. كل الرواتب في الأيام الأيام الأسبوع تكون قبل الصلاة، إلا يوم الجمعة تكون بعد الصلاة. هذا والله نسأل أن يربط قلوبنا على الإيمان وعلى السنة، وأن يجنبنا البدع والمنكرات ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.